ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آخرها. هذه الرواتب هذا أقل عدد من الرواتب. والأفضل أن يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها فيكون المجموع 14 ركعة. قوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها بني له بيت في الجنة. هذه أفضل بعد قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع فيكون المجموع يقول المجموع 14 نعم. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. من فاته شيء من هذه الرواتب سن له قضاؤه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راتبة الظهر التي قبلها قضاها بعد صلاة العصر. وأنه صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يفرغهم إلا حر الشمس كان هذا في بعض الأسفار صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس ثم أمر المؤذن فقام ثم صلى الفجر. هذا قضى الراتبة وقضى الفريضة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله قال إنه يصلي الراتبة لأنها فاتت التي قبل الفجر وأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى ورده الذي يصلي في الليل قضاه بالنهار ثنتي عشرة ركعة لما نام عن صلاته بالليل ووتره صلاه بالنهار وشفعه وصلى ثنتي عشرة ركعة. دل على أن هذه الرواتب وهذه السنن المؤكدة تقضى. نعم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هذا القسم الأول انتهى وهو السنن المؤكدة المربوطة في أوقات معينة صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة التراويح الوتر السنن الرواتب. هذا القسم الأول. القسم الثاني النفل المطلق وأفضله صلاة الليل. أفضله صلاة الليل قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة النهار صلاة الليل إلا المكتوبة. صلاة الليل هي أفضل النوافل لأن صلاة الليل خصوصا بعد النوم خصوصا من آخر الليل يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من حضور القلب وانتقاء الشواغل ووقت النزول الإلهي. فإن الله ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة إلى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطي هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له بقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة هي القيام بعد النوم. صلاة الليل أفضل. نعم.

لأن المحافظة على 20 ركعة في صلاة التراويح يعد بدعة. هذا من تجاوز أنت رحمه الله. نعم أنا وجدت هذا غلط من تجاوز منه، لأنه بدع عمر، يقول بالنص يقول استدعها عمر، هل هذا يليق أن يقال من حق عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن نسأل الله أن يعفو عنه وعفو عنه. هذا من التجاوز في القول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينكر بعض طلبة العلم عن الأئمة الاستمرار في القنوت في رمضان كل ليلة، ويقول ينبغي أن يترك ذلك مرارا، فهل هذا صحيح؟ وهل الأفضل الاستمرار يوميا أم المناوبة بينهما؟ الأفضل أن يترك بعض الليلة، ولا ينجو عليه كل ليلة. الأفضل أن يتركوا في بعض الليالي لأن يفهم الناس أنه سنة ليس هو بفريق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية صلاة الرجل جالسا؟ يصلي على حسب حاله. إنسان يجلس مثل جلوسه في التشهد الأخير مفترسا، وإن شاء يجلس متورفا، وإن شاء يجلس متربعا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، يعني يفعل من الجلوس ما هو أسهل عليه، توضؤ أو الافتراس أو الترفع، كل ذلك والحمد لله. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون القنوت عند النازلة في الصلاة السرية؟ وهل يقال إن الأفضل في صلاة الليل أن تكون 11 ركعة؟ نعم، صلاة القنوت يكون بجميع الصلوات بجميع الفرائض الجهرية والسرية حتى يرتفع ما نزل للمسلمين بجميع الصلوات. وأما السؤال الثاني، وهل يقال إن الأفضل في صلاة الليل أن تكون 11 ركعة؟ الأمر واسع، إن شاء صلى 11 ركعة وإن شاء أقل وإن شاء أكثر، الأمر واسع، السبيل حد محدود. ولكن إذا فعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 فهو أفضل، ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للموظف أن يصلي صلاة الضحى في وقت الدوام مع أن الوقت ملك للمسلمين وقد يكون هذا يعطل العمل؟ إذا كان يعطل العمل فلا يجوز هذا، لأن العمل واجب، صلاة الضحى سنة، لا يفوت الواجب من أجل هذه السنة. أما إذا كان هذا ما يفوت العمل عنده فراغ فلا مانع أن يصلي صلاة الضحى. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوقات النهي عند قيام الشمس حتى تزول، فكم مقدار ذلك بالدقائق الآن؟ هل هو 10 دقائق قبل أذان الظهر؟ ما ينظر بالدقائق، ينظر إلى الشمس نفسها، ينظر إلى الظل، فإذا تخلص الظل من الشرق والغرب ولم يبقى ظل، الشمس متوسطة لا يجوز الصلاة. إذا بدأ ظل من جهة المشرق خرج وقت عندنا، لأن جالت الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لزوال الشمس. إذا بدأ ظل من جهة المشرق فقد حلت الصلاة فريضة ونافلة. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سنة الظهر 4 ركعات. وأما يعني بعد طلوع الشمس يعرف هذا بنظرة الشمس، إذا ارتفعت عن الأفق، إذا ارتفعت ورحلت عن الأفق صلت الصلاة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سنة الظهر 4 ركعات، هل يجوز جمعها بتسليمة واحدة؟ يجوز، لكن الأفضل بسلامه،